أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: متى تكون القيلولة، قبيل الظهر أم بعده؟ هذا يختلف باختلاف العادات والأزمان. كانوا في الأول يقيلون قبل الظهر، ولكن في الوقت الأخير صاروا ما يقيلون إلا بعد الظهر، بعد ما ينتهي الدوام. هذا حسب الحاجة وحسب عادات الناس. نعم، ولكن لا ينامون عن صلاة العصر، لا يتخذون القيلولة قبيل العصر ثم ينامون عن صلاة العصر مع الجماعة، هذا لا يجوز. صلي مع الجماعة ثم ينام إن شاء. نعم.